الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الكفار أرادوا أن يطعنوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تكذيبهم له من أن هذا القرآن كلام الله. هم يكذبون أن يكون هذا القرآن كلام الله، فمن افتراءاتهم أو من مطاعنهم أن هؤلاء الكفار يرون أن هذا القرآن لو أنه كلام الله لأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة، مرة واحدة، بسوره وآياته وموضوعاته. من أين جاءوا بهذا الافتراء؟ من الذي سمح لهم أن يطعنوا هذا المطعن؟ الحقيقة أنهم توهموا أن التوراة ألقيت على سيدنا موسى على شكل ألواح، والإنجيل كذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله، فينبغي أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة. وما دام قد أنزل هذا القرآن منجما في 23 عاما، فهذا من افتراءات النبي عليه الصلاة والسلام وليس كلام الله. هذا مجمل دعوى الكفار، أو هذه فرية افتراها الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى رد عليهم فريتهم ومطعنهم فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بالمناسبة هناك قول ثابت هو أن ملة الكفر واحدة، يعني الكافر هو الكافر في كل زمان ومكان، تصرفاته، أفكاره، طريقته، طعنه، تشكيكه نموذج متكرر في كل زمان ومكان. ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك، لكنه بين كلمة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وبين كلمة كذلك هناك وقف جائز. ومعنى الوقف الجائز أي أن المعنى ينتهي عند كلمة واحدة: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقف كذلك أي نزلناه منجما، نزلناه منجما كذلك لنثبت به فؤادك. كيف؟ الشيء الذي تعلمنا إياه هذه الآية، هذه الآية أصل في الطريقة التربوية في التعليم. يعني أنت إذا أردت أن تعلم علم النحو دفعة واحدة بكل أبوابه وفروعه وأقسامه، هذه المعلومات لا تثبت في نفس الطالب، لكن هذا الطالب إذا واجه مشكلة في كتابة نص، أو واجه مشكلة في تحريك كلمة، أو واجه مشكلة في صياغة جملة، كلما واجه مشكلة وشعر أنه في أمس الحاجة لحل هذه المشكلة، جاءته القاعدة النحوية التي تبين له الصواب. إذا جاءت القواعد عقب مشكلات وقضايا يعانيها الطالب، فإن هذه القواعد تكون ثابتة. هذا على مستوى التعليم. على مستوى تعليم الحرفة، حينما يأتي معلم الحرفة ويعلم الطالب القواعد النظرية في هذه الحرفة، أغلب الظن أن هذه القواعد لا تثبت، ولكن حينما يواجه المتعلم مشكلة أو قضية أو يعني أزمة ولا يدري لها حلا، يأتي معلم الحرفة في الوقت المناسب وهو على أحر من الجمر، طالب العلم متعلم هذه الحرفة على أحر من الجمر لتعلم حل هذه المعضلة أو تذليل هذه المشكلة، يأتي عندئذ معلم الحرفة ويوضح للطالب القاعدة في حل هذه المشكلة. إن هذه القاعدة لن تنسى أبدا. وكلكم يعلم إن من خلال تعلمه أو من خلال تدريبه أو من خلال مواجهته للمشكلات، إذا جاءت القاعدة أو جاء الحل أو جاء القانون أو جاء التوجيه الصحيح على أثر مشكلة أو أزمة أو قضية أو إشكال، فإن هذا الحل يثبت في النفس ولا تنساه النفس أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولله المثل الأعلى، هو الذي يعلمنا كيف نعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المعلمين، قال إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكلما ظهرت مشكلة في مجتمع النبي وأصحابه ومجتمع المؤمنين وأقلقت المؤمنين لا يدرون لها حلا، جعلتهم يعني يقلقون يحارون، يأتي تنزيل الله عز وجل، تنزيل القرآن الكريم في الوقت المناسب لتكون هذه الآية شفاء لما في الصدور. إذن أنت إذا أردت أن تعلم فانتهز المناسبات، علم من خلال الممارسات، من خلال المشكلات، من خلال المعضلات، من خلال الأزمات، تأتي القاعدة وكأنها البلسم الشافي، يأتي القانون وكأنه الحل السديد. كذلك ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، شاءت حكمته. وفي المناسبة الإنسان أحيانا يسلك سلوكا غير حكيم لأنه جاهل، أو لأنه واقع تحت ضغط قوي، أو لأنه واقع تحت إغراء نفسي. الضغط الضاغط أو الإغراء الجاذب أو الجهل القاطع يحمله على تصرف غير حكيم، هذا لا ينطبق على الله عز وجل. أفعال الله كلها حكيمة، الذي شاءه الله وقع، والذي وقع شاءه الله، الذي أراده الله وقع، والذي وقع أراده الله. وإرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق، يعني ما دام الشيء قد وقع فقد أراده الله، وما دام الله قد أراده، إرادة الله حكيمة قطعا، وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق. إذن ما دام القرآن قد أنزل دفعة واحدة جملة واحدة، فهذه هي الحكمة المطلقة، وهذا هو الخير المطلق، وإذا أردت أن تعلم فاسلك هذا السبيل. سمعت أن بعض كليات الهندسة في بعض البلدان يبدأ طالب الهندسة في الميدان، ميدان البناء، ومعه مدربه، فكلما واجه قضية يأتي المدرب ويعطيه القاعدة، إن هذه القاعدة لن تنسى أبدا، لن تنسى. لذلك في بعض اتجاهات تدريس النحو في التعليم ألا يعطى النحو كدرس مستقل، يعطى من خلال النص، فكلما واجهت الطالبة مشكلة في قراءة الكلمة أو في إعرابها أو في تحريكها أو في كتابتها أو في صياغتها أو في تصريفها، يأتي المدرس ويعطي الطالب هذه القاعدة. إذن هذه الآية أصل في أصول التربية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. علماء العقيدة يقولون إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل ونزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام منجما في 23 عاما. الفرق بين نزل ونزل كالفرق بين كسر وكسر، وقطع وقطع، قطع الشيء قطعه مرة واحدة، أما قطعه بالغ في تقطيعه قطعا صغيرة، كسر الإناء شيء وكسره شيء آخر. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم تنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام منجما في 23 عاما. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني الذي وقع هو الخير المطلق والحكمة المطلقة. إذن لا يعترض على فعل الله إلا أحمق، لا يعترض على فعل الله إلا جاهل، لا يعترض على فعل الله إلا غبي. قال عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن الأمور تجري بتقدير عزيز عليم حكيم خبير. الوقف عند جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، في جيم وقف جائز. الآن رد الله عليهم فقال كذلك، أي كذلك أنزلناه منجما، أنزلناه منجما كذلك، كلاهما صحيح. ولكن لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج وهو الخالق العظيم أن يعلل للبشر أفعاله، ولكن من كرمه ولطفه وحبه لهذا الإنسان قرن أفعاله بالتعليل، قال وأقم الصلاة لذكري، قال واسجد واقترب، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، هذا تعليل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هذا كله من باب التعليل. والله سبحانه وتعالى حبا بنا وتكريما لنا يعلل لنا أفعاله، وها هو ذا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يعلل أفعاله، قال كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. هذه اللام لام التعليل، ويجب أن تعرفوا ماذا تعني لام التعليل. يعني أنا أقول أدرس لأنجح، آكل لأعيش، هذه علة الطعام أن أعيش، أن أبقى مستمرا في الحياة. أدرس لأنجح، علة الدراسة النجاح، النجاح علة الدراسة. فإذا قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي آية دقيقة جدا، هذه لام التعليل، يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني علة وجودك على هذه الأرض أن تعبده. فإذا تعلمت اللغة العربية فمن أجل أن تفهم كلام الله فهما دقيقا لا فهما ضبابيا، هناك فهم عريض، فهم ضبابي، فهم غائم، وهناك فهم دقيق دقيق. فسيدنا عمر يقول رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلموا العربية فإنها من الدين. في واحد هذه طرفة أراد أن يحرج عالما، قال له: تزعم أنت أن في القرآن كل شيء، لقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: نعم. فقال: فمد القمح، كم من الأوزان يصنع منه خبز؟ فقال: هذه في كتاب الله. قال: أية آية تشرحها؟ قال: أمهلني نصف ساعة. فغاب نصف ساعة وعاد وقال له: مد القمح يصنع من الخبز كذا وكذا بالوزن الدقيق. فقال: كيف عرفت ذلك؟ أين الآية؟ قال: لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا قد سألت أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لنثبت، أنا وقفت هذه الوقفة عند اللام، لنثبت به فؤادك، يعني إذا أردت أن تثبت هذه الحقائق فاجعلها عقب ممارسات، عقب تجارب، عقب مشكلات، عقب معضلات، عندئذ وضح. كذلك لنثبت به فؤادك. ولكن أيها الأخ الكريم، لا يذهبن بك الظن إلى أن القرآن إذا نزل منجما فلا رابط بين آياته، قد تأتي بموضوعات متباينة مختلفة بحسب الوقائع والأحداث والظروف والملابسات، فإذا جمعتها في كتاب لم ترى بينها تناسقا ولا موضوعا مشتركا ولا تنظيما ولا مقدمة ولا عرضا ولا خاتمة. هل تظن أن الله عز وجل إذا نزل القرآن منجما يعني جعله متفرقا، يعني جعله مشتتا مبعثرا، جعل الآيات ليس بينها رابط؟ لا. ومع أنه نزل منجما، ومع أنه نزل مفرقا، ومع أنه نزل بحسب الوقائع وبحسب الظروف وبحسب المناسبات وبحسب المشكلات، لكن جبريل عليه السلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية في مكان كذا وكذا، وضع هذه الآية في مكان كذا وكذا. وترتيب الآيات ترتيب توقيفي، يعني الله سبحانه وتعالى رتب هذه الآيات. فلذلك إن نزول القرآن منجما ليس على حساب وحدة الموضوع، ولا على حساب تناسق الآيات، ولا على حساب التنظيم، ولا على حساب سير الآيات وفق خطة محكمة. إن تنزيل القرآن منجما يعني في الوقت نفسه أن هناك تناسقا وارتباطا وخطة وتنظيما ومنهجا تسير عليه الآيات. والدليل: وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتينا. من المعاني السياقية للترتيل هنا، كيف تقول رتل؟ من معاني الترتيل في هذه الآية بالذات أن آياته جاءت متناسقة، يأخذ بعضها برقاب بعض. وكلما تعمقت في فهم القرآن رأيت أن السورة تعالج موضوعا موحدا، وهذا الموضوع مطروق من زوايا متعددة، وهذا الموضوع فيه مقدمة وفيه عرض وفيه خاتمة، وهذا الموضوع يطرق محورا أساسيا عميقا واحدا. إذن كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لا بد من أن تجد الإحكام والترابط والتسلسل، وأن تأخذ كل آية برقبة أختها في كتاب الله. ربما لا يبدو لك إذا قرأت القرآن قراءة ظاهرة أو قراءة سريعة أو قراءة غير متأنية، ربما لا يبدو لك هذا الترابط، ولكن إذا تدبرت القرآن ووقفت عند آياته متأملا يجب أن ترى الترابط في الآيات. وقد توضح لكم بعض هذا الترابط في سورة النور، كيف أن الله سبحانه وتعالى حد الحدود ووضع البدائل ونظم إظهار الزينة وأمر بغض البصر وجعل الزواج هو الطريق المشروع. هناك تسلسل دقيق جدا. من يقرأ القرآن هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أنتم تقرؤونه هكذا، وأما أنا فأقرأه وأعقله. فإذا تدبرت القرآن، أنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألوه مرة يا رسول الله كيف تحفظ القرآن، من منا يستطيع أن يسمع السورة مرة واحدة فيحفظها؟ قال أنتم تقرؤونه هكذا وأما أنا فأعقله، حينما أتدبر الآيات أعقلها وأحفظها. لذلك هذا الحديث أيضا توجيه تربوي إلى أنك إذا أردت أن تحفظ فدقق في معاني الآيات، دقق في معاني الآيات. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، نسيت ما في الآية، ما في شيء، فإنك أنت الغفور الرحيم. لا، مو هيك، فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يظن الإنسان أن تتمة هذه الآية فإنك أنت الغفور الرحيم، هي في القرآن فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني يا ربي ما من مخلوق يعفو إلا وقد يحاسب، أما أنت إذا عفوت فلا رد لحكمك ولا معقب على عفوك، ولا أنت عزيز لا ينال جانبك إذا عفوت، ولكن الإنسان مهما علت رتبته إذا عفا قد ينال جانبه، قد يحاسب، لماذا عفوت عنه؟ لماذا طويت هذه الضريبة عنه؟ قد يحاسب. إلا أن الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إذا عفوت وإذا غفرت فلا أحد يستطيع أن ينال جانبك. لو أنك فهمت هذا المعنى وكنت تحفظ هذه الآية لا تقول فإنك أنت الغفور الرحيم، تقول فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو تعقيل الآيات. أحيانا هذه الدعوة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن تواجه الصعوبات، لا بد من أن تواجه العقبات، لا بد من أن تواجه الخصوم، لا بد من أن تواجه الكيد. طيب كيف ربنا سبحانه وتعالى سيثبت قلب النبي؟ لو أن الله عز وجل أنزل على قلب النبي هذا القرآن دفعة واحدة، جملة واحدة، ثم واجه النبي صعوبة في أحد أو صعوبة في الخندق أو صعوبة في فتح مكة، من سيثبته؟ أما إذا نزل هذا القرآن منجما، فإذا أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على معركة من المعارك بشره الله ببعض الآيات بأن مكة سوف تفتح عليكم قريبا، فهذه بشارة وهذا تثبيت. إذن من حكمة الله عز وجل في تنزيل القرآن بشكل منجم أن الله عز وجل كلما ظهرت مشكلة أو صعوبة أو معارضة أو صدام مسلح بين النبي وبين المشركين، كلما ظهرت أزمة مستعصية يأتي القرآن ليطمئن النبي عليه الصلاة والسلام وليثبت قلبه. وهذا معنى قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحيانا يدعي الكفار شيئا باطلا، يأتي القرآن فيدمغ هذا الباطل ويلغيه بآية محكمة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، انتهى الأمر. فكل الفلسفات حول الربا وكل الدعاوى الباطلة وكل ما يزين به هذا العمل، جاءت آية كريمة فدمغت الباطل وألغته وأزالته. فإذا جاءك الكفار بطرح باطل، بعقيدة باطلة، بقصة باطلة، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، هذه دعوة باطلة، جاءت آية محكمة فأبطلتها. ولا يأتونك بمثل، معنى مثل هنا في هذه الآية وصف، يعني وصفوا السيد المسيح بأنه قتل الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه. هذا الوصف الباطل جاءت آية محكمة فدمغته ودحضته. فإذا جاءوا بشيء من الحق لكنه فسر تفسيرا على هواهم، ربنا سبحانه وتعالى بآية تفسر آية أخرى يدحض به هذا التفسير الباطل. يعني هناك تفاعل، كأن هناك معالج لقضايا، هناك مشكلات تطرح، هناك إجابات، هناك افتراء، هناك آية تدحض هذا الباطل، هناك تفسير مزيف لآية، تأتي آية أخرى فتأتي بتفسير صحيح. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا جاءوك بالباطل جئناك بالحق، إذا جاءوك بتفسير غير صحيح جئناك بالتفسير الصحيح. إذا أخذوا آية وفسروها على هواهم تأتي آية أخرى فتفسر هذه الآية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن هذا القرآن الكريم لحكمة بالغة نزل منجما، وتنجيمه يعني أنه أثبت في قلب النبي. وإذا ذكر الله عز وجل بعض الحكمة من تنزيل هذا القرآن منجما فليس معنى ذلك أن هذه الحكمة هي كل الحكمة، هي بعضها. إذا نزل هذا القرآن منجما ففيه تثبيت لأصحاب رسول الله أيضا، واجهتهم مشكلة الإفك، كيف ثبت الله النبي وأصحابه حينما أعلن براءة السيدة عائشة بالقرآن؟ إذن تنزيل هذا القرآن منجما أيضا تثبيت لأصحاب النبي عليهم رضوان الله. تنزيل هذا القرآن منجما صار هناك رد لكل افتراء يفتريه الكفار، إن افتروا شيئا باطلا جاء القرآن فرد عليهم، وإن كان الافتراء على شكل تفسير من الأيام يقول لك أحدهم هذه الآية هكذا تفسيرها، مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني هذه الآية كما يقول بعض أصحاب الأهواء تنهى عن أن تأكل الربا بنسب عالية جدا، فإذا أكلته بنسب قليلة فهذا شيء مقبول من نص هذه الآية. هذا تفسير لا يرضي الله عز وجل. تأتي الآية الثانية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآية فسرت الآية الأولى، لذلك قال الله عز وجل في وصف هذا القرآن إنه مثاني، ومعنى مثاني أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها، كل آية تنثني على أختها فتفسرها. إذن كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب، هؤلاء الذين يدعون أن هذا القرآن ليس كلام الله، هؤلاء الذين يزعمون أنه لو كان كلام الله لنزل جملة واحدة، هؤلاء يحشرون يوم القيامة على وجوههم. قال بعضهم حينما يمشي الإنسان على وجهه لا يرى أمامه، وهذه صورة مجسدة للضلال. من يمشي على وجهه لا يرى أمامه فقد يقع في حفرة وقد يرتطم بحائط، ومن يمشي على وجهه فهو دليل أنه غارق في أحزانه وآلامه، ومن يمشي على وجهه فذلك مبالغة في إذلاله. فهذا الذي يفتري على الله الكذب ويدعي أن هذا القرآن ليس من عند الله، لو تنظر إليه يوم القيامة وهو يحشر على وجهه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. شر مكانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما افترى على الله عز وجل، إذن هو في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولكنهم هم الذين افتروا على الله الكذب فاستحقوا هذا المكان الوضيع، واستحقوا أن يكونوا في أسفل سافلين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا بعض قصص الأنبياء أيضا تثبيتا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا تطمينا له، أيضا إناثا له، أيضا مواساة له. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. ذهب سيدنا موسى وهارون إلى فرعون فكذبوهما، آمن عندئذ، ولكن جاء هذا الإيمان بعد فوات الأوان. لذلك قال الله له عز وجل: الآن وقد عصيت من قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفعلا نجاه إلى الشط ببدنه وكان لمن خلفه آية. وأكثر الروايات الصحيحة تؤكد أن الفرعون الذي هو مسجى في بعض الأهرامات هو فرعون موسى، والذي لا يزال محنطا حتى اليوم. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أما نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى كرم أمة النبي عليه الصلاة والسلام فحماها ونجاها من هلاك التدمير، من هلاك الإبادة. فوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بعضهم فسر هذه الآية أنه ما دامت سنتك أيها النبي في أمتك مطبقة فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم، أو ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانهم إذن هم معهم فسحة ليهتدوا بهديه، إذن الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يعذبهم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وهذه قصص الأمم التي كذبت رسلهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم. وعادا وثمودا وأصحاب الرس، أصحاب البئر. يعني هناك روايات كثيرة جدا أوجهها أن هؤلاء يقابلون قوم لوط. كيف أن قوم لوط يعني انحرفوا في قضاء شهوتهم، كذلك هؤلاء انحرفوا بالجهة المقابلة في قضاء شهوتهم. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. التتبير هو التقطيع، يعني قطعوا في الأرض وأهلكهم الله عز وجل. وكفار مكة في رحلتهم إلى الشام كانوا يمرون على القرية التي أمطرت مطر السوء وهم قوم لوط. كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم حجارة من السماء فجعل قريتهم عاليها سافلها. نعم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يعني هم كانوا بعيدين عن أن يتعظوا، والإنسان العاقل يتعظ بغيره بينما الشقي لا يتعظ إلا بنفسه. ويقول الله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ الاستهزاء بالرسول من صفات الكفار. يعني هو ماذا ينتظرون أن يروا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه بشر، له عينان وله أذنان وله يدان، ويمشي ويأكل وينام ويجوع ويغضب ويتعب ويسهو، هو بشر، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو جوهرة والناس كالحجر. وإذا رأوك يا محمد إن يتخذونك إلا هزوا، يستهزئون. يعني الإنسان له أن يمرح، ولكن يتخذ آيات الله للسخر والمرح؟ يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام للسخرية؟ هذا هو الكفر بعينه. لذلك هناك معتقدات تؤدي بالإنسان إلى الكفر، وهناك أعمال تؤدي بالإنسان إلى الكفر. فلو أنه أمسك المصحف وألقاه بقصد أن يهينه فقد كفر. من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر، من سخر منه فقد كفر. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد، يعني هم كانوا يخشون أن يؤمنوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يزعمون أنه لم يؤثر فيهم، وبقوا محافظين على عقيدتهم الوثنية. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. الحقيقة البطولة أن تكون ضاحكا حتى النهاية. هناك من يضحك كثيرا قليلا ليبكي كثيرا، وهناك من يفرح عاجلا ليحزن آجلا، وهناك من يسعد في الدنيا ويشقى إلى الأبد. فالبطولة أن تكون في الحياة الآخرة من السعداء. لذلك لما ربنا عز وجل وصف في بعض الآيات الكفار وكيف أنهم يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فإذا البطل من يضحك في النهاية لا من يضحك في البداية. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إن كاد، يعني كاد النبي ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب هذا الذي يسخر، دققوا في هذه الآية. إن كاد وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هؤلاء أنفسهم لماذا لا يؤمنون؟ ربنا عز وجل يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه كيف يؤمن؟ يعني الإله الذي يعبد، فإذا عبد الإنسان شهوته أطاع هواه هذا كيف يؤمن؟ أنت إما أن يقودك الحق وإما أن يقودك الهوى. فإذا كنت مقودا للهوى أن لك أن تؤمن؟ أن لك أن تعبد الله عز وجل؟ لا بد من أن تعبد. هناك من يعبد الدرهم والدينار، قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم والدينار. هناك من يعبد بطنه، هناك من يعبد فرجه، هناك من يعبد الخميصة، قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة. هناك من يعبد الله، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. لا بد من أن تكون عبدا، يعني خضوعك هو العبودية. فإذا خضعت لهواك، هناك من يقسو على الناس ولكنه ضعيف أمام امرأة، إذن هو يعبدها من دون الله. هناك من يتكلم بالقيم ولكنه يضعف عند الدرهم والدينار، إذن يعبد الدرهم والدينار. فهذا الذي يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أن له أن يؤمن لأنه يعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني أنت ممتحن في كل يوم آلاف الامتحانات، تقع أمام مشكلة، إما أن تنتصر لما يأمرك به العقل من الحق، وإما أن تنتصر لما يأمرك به الهوى من الشهوة. قد تقف في موقف صعب، شيء يغري وشيء يرفعك في نظر الله عز وجل، فإما أن يسقط الإنسان في حمأة المادة، وإما أن يرقى في سلم الرقي إلى الله عز وجل. أنت كل يوم ممتحن، في كسب المال ممتحن، في إنفاق المال ممتحن، في علاقتك بالمرأة ممتحن، في علاقتك بجيرانك ممتحن، في علاقتك بزوجتك ممتحن، في علاقتك بأمك ممتحن، أبدا. فأهل الضلال لماذا يكذبون الحق؟ لماذا يكذبون الرسل؟ لأنهم اتخذوا آلهتهم أهواءهم، ينطلقون من الشهوة. هؤلاء ما منطقهم؟ منطقهم تبريري، منطقهم من أجل أن يعيد لهم توازنهم. هم حينما يتبعون الهوى، هم حينما يتبعون شهواتهم، هم حينما يتخذون من شهواتهم آلهة لهم، يختل توازنهم الداخلي بناء على فطرتهم السليمة. هذا الاختلال في التوازن يأتون فيفلسفون الشهوات والمباحات، يفلسفون التفلت من قواعد الشرع فلسفة جديدة من أجل أن يعيدوا لأنفسهم توازنها مع ذاتها. لذلك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت هذا هو نفسه من اتخذ إلهه هواه. آية أخرى أرأيت الذي يكذب بالدين، نعم هو نفسه فذلك الذي يدعو اليتيم. آية ثالثة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قضية واضحة تماما، إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الهوى، إما أن تؤثر القيم وإما أن تؤثر المادة، إما أن تؤثر المثل وإما أن تؤثر الحاجات، إما أن ترقى إلى السماء وإما أن تخلد إلى الأرض. ركب الإنسان من عقل وشهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني أنت إذا قلت لإنسان يا أخي العقرب العقرب على ظهرك لم ينزعج لم يضطرب لم ينتفض بل التفت نحوك وقال لك كلاما لطيفا أنا شاكر لك على هذه الملاحظة، هل سمع ما قلت له؟ لا والله، لو سمع ما قلت له ليس عنده وقت كي يشكرك، ينتفض كالمذعور. ما دام قد بقي هادئا والتفت نحوك شاكرا إذن هو أمواج صوتك وصلت إلى طبلة أذنه إلى غشاء الطبل عنده، ولكن لم يدرك ما معنى العقرب. لو عرف ما معنى العقرب لانتفض من توه. إذن قد تسمع ولا تسمع، قد الصوت قد يصل إليك ولكن قد لا تفهمه. فربنا عز وجل يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. القرآن يتلى عليهم هل هم يسمعونه؟ لا والله، لو سمعوه لكانوا أشخاصا آخرين، لو عقلوه لكانوا في حال غير هذه الحال. لو سمعوا كلام الله يتلى عليهم لأحلوا حلاله وحرموا حرامه، لو سمعوا كلام الله كما يجب أن يسمع لاستقاموا على أمر الله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ السؤال دقيق هنا، لماذا يسمعون أو يعقلون؟ لماذا لم يقل ربنا عز وجل يسمعون فقط أو يعقلون فقط؟ كأن الله عز وجل في هذه الآية أشار إلى مصدرين أساسيين من مصادر المعرفة، إما أن تعقل أنت عقلا ذاتيا، وإما أن تستمع إلى الحق جاهزا، يعني إما أن تفكر وإما أن تسمع من يفكر لك، إما أن تحقق وإما أن تسمع من حقق لك الحق. فإذا حضرت مجلس العلم فقد سمعت، وإذا جلست وفكرت في خلق السماوات والأرض فقد عقلت. يعني هناك باب التأمل وباب السمع، قد تأخذ الحق جاهزا لقمة سائغة من فم من يلقيه عليك، وقد تجهد نفسك في البحث عنه. على كل، هذا طريق وهذا طريق. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. ربنا عز وجل قال مثل الذين، يعني الآن المثل الصارخ في القرآن الكريم، لو جئت في دابة وحملت كتاب فيزياء وكتاب كيمياء وكتاب طب وكتاب فلك وكتاب هندسة وكتاب في اللغة العربية وكتاب في التفسير، ووضعت هذه الكتب على ظهرها وسرت بها 10 ساعات، ثم أوقفتها وسألتها ما حجم كرة الأرضية، كم بين الشمس والأرض، الكتب على ظهر الدابة. ربنا عز وجل يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، يعني لا يسمعون ولا يعقلون. الحيوان ركب ربنا عز وجل فيه غريزة تحب البقاء، يبحث عن طعامه وعن مأواه ويخاف من عدوه ويركن إلى مكان مريح. 4 منعكسات عند الحيوان، لا يعقل ولا يفهم ولا يدرك. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. الآن معنى واضح تمام، لكن كيف نفسر قوله تعالى بل هم أضل سبيلا؟ هل هناك أضل من البهيمة؟ نعم، البهيمة لم تكلف، فإذا كانت لا تعي فلا مسؤولية عليها. البهيمة لم تحمل الأمانة، فإذا لم خانت هذه الأمانة هي في الأساس لا تحملها حتى تخونها. البهيمة ركبت فيها غريزة بحيث لا تلقي بنفسها في المهالك، والإنسان أعطي حرية الاختيار، فلو لم يحسن استخدام هذه الحرية لألقى نفسه في المهالك. فالقضية دقيقة جدا، الإنسان فإذا طغت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. الحيوان ما له مكلف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها. الإنسان حمل أمانة، الإنسان مكلف، الإنسان سخر له الكون، الإنسان أعطي العقل، الإنسان أعطي الشهوة، الإنسان أعطي حرية الاختيار، هذه كلها أعطيت له. فإذا عطلها عطل عقله، اختار شيئا يهلكه، لم يعبأ بتسخير الكون له، وقع في شقاوة كبرى. لذلك الحيوان لن يحاسبك الإنسان، الحيوان ما حمل الأمانة، ما كلف، بل هم أضل سبيلا. الحيوان لا يقتحم المخاطر كما يفعل الإنسان، الحيوان يعرف بالبديهة ما ينفعه، الحيوان لم يعاهد ربه في الأزل على أن يطيعه، الحيوان عنده شهوة يمارسها في الطريق الذي سمح الله له بها وانتهى الأمر. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، وكأن الله سبحانه وتعالى يدعون إلى أن نسمع، إلى أن نستمع إلى الحق. لذلك ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار، قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أما إذا ذكروا الله في مجلسهم غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول أتحب أن أكون جليسا لسيدنا موسى؟ قال كيف هذا يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. يا ربي كيف شكرك، كيف أشكرك؟ قال الله عز وجل: إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. وبرئ من النفاق من أكثر ذكر الله من ذكر الله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني أضل سبيلا لأنهم حملوا الأمانة وكلفوا، أودع الله فيهم الشهوة ليرقوا بها إلى رب الأرض والسماوات، أودع الله فيهم العقل، منحهم حرية الاختيار، سخر لهم ما في السماوات والأرض. فإذا خالفوا هذه الأمانة وخالفوا العهد فقد وقعوا في شقاء كبير. أما الحيوان لم يكلف بكل هذا، إذن هو أضل من حيث، يعني لو فرضنا إنسان مقيم في بلده ولا يدرس شيء، ومن أرسل بعثة إلى دولة أجنبية وهناك لا يدرس، سوف يعود بالخزي والعار، سوف يتحمل نفقات الدراسة، سوف يعود وقد خان الأمانة. إذن حينما تكلف وتقصر شيء، وحينما لا تكلف شيء آخر. هذا معنى قوله تعالى: بل هم أضلوا سبيلا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.